إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، من المعلوم أن مصالح البشر في الدين والدنيا لا تقوم إلا باجتماعهم، وهذا الاجتماع يقوم على التعاون لجلب المنافع وعلى التناصر لدفع المضار عنهم، ولا يتم لهم ذلك إلا بحاكم ينظم أمورهم في معاشهم ومعادهم، ويعتني بأحوالهم في دينهم ودنياهم. وقد علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. فهي من أعظم واجبات الدين ومن أقوى عوامل النصر والتمكين. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يصلح الناس إلا أمير بر أو فاجر. قالوا: يا أمير المؤمنين، هذا البر، فكيف الفاجر؟ قال: إن الفاجر يؤمن الله عز وجل به السبل، يحفظ أمن الطرقات، ويجاهد به العدو، ويجبي به الفيء، وتقام به الحدود، ويحج به البيت، ويعبد الله فيه المسلم ويعبد الله فيه المسلم آمنا حتى يأتيه أجله. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. ولهذا كان نصب الإمام فرضا على المسلمين للقيام بدين الله عز وجل من غير غلو ولا حيف، وبما يصلح دنيا الناس وفق الشرع الحنيف. من عظيم عناية الإسلام بهذا الركن الركين أنه حث على تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، ليكون أمرهم جميعا منتظما لا فوضى ولا خلاف. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. هذا في شأن ثلاثة في سفر. إذا كان الأمر يتعلق بأمة، كيف إذا كان الأمر يتعلق بأمة بأسرها في دينها ودنياها؟ عباد الله، رتب الشرع المطهر على هذه الرابطة الضرورية بين الحاكم والمحكوم، رتب حقوقا وواجبات ومهام ومسؤوليات تنظم شؤون دينهم وأمور دنياهم، وألزمهم إياها، ووعد من قام بها ورعاها بالأجر الكريم والثواب العظيم. ألا وإن من حقوق الراعي على الرعية السمع والطاعة له في كل ما يأمر به وينهى، فتجب طاعته ويحرم الخروج عليه ومنازعته ما لم يأمر بمعصية أو ينهى عن طاعة فلا طاعة له فيهما، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل. ومع هذا تبقى طاعته واجبة ولا يجوز الخروج عليه بالمعصية إذا وقع هو في المعصية. وقد جعل الله طاعة ولي الأمر من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال عليه الصلاة والسلام: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أخرجه البخاري ومسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والحكمة في الأمر بطاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة لما في الافتراق من الفساد. من حقوقه أيضا بذل النصيحة له وفق السنة وما عليه سلف الأمة، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، أخرجه مسلم. والواجب أن تكون نصيحة الإمام وفق الأحكام الشرعية والضوابط المرعية التي كان عليها السلف من الرعية، بلا تشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس، ولا التشهير بهم في وسائل الإعلام ومواقع الالتباس، لأن ذلك يفضي إلى عدم السمع والطاعة وإلى تأليب الناس وإثارة الفتن. عن عياض بن غنم رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له، أخرجه الإمام أحمد. حتى على مستوى الأفراد النصيحة السرية أكثر قبولا من أن تنصح إنسانا أمام الناس، لأنه نوع من التوبيخ، فكيف بحاكم له منزلته ينصح أمام الناس كأنك توبخه؟ معاشر المؤمنين، وإعانة الإمام على ما تحمله من أعباء الأمة ومساعدته فيما تجشمه من المسؤولية والامتثال لأمره والقيام بنصرته لمن أعظم حقوقه على الرعية، لما فيه من نصرة المؤمنين وإقامة الشعائر وتعظيم حرمات الدين والذود عن حياض المسلمين. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن حقوق الراعي على رعيته أن يعظم أمره ويحفظ له قدره ويعرف له حقه من الإكرام ويراعى له نصيبه من الاحترام، وأن لا يقع أحد في عرضه، وأن لا يشتغل بسبه وذكر معايبه، فإن ذلك خطأ فظيع وجرم شنيع، لأنه بذرة الخروج على الإمام ونواة الفساد والمهالك العظام. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أكرم سلطان الله في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله في الدنيا أهانه الله يوم القيامة، أخرجه أحمد والترمذي بإسناد حسن. ومما يتأكد للراعي على رعيته الدفاع عنه بالحق قولا وفعلا، سرا وجهرا، وجمع القلوب عليه ورد الأمور إليه لتنتظم مصالح الأمة وتقوم أمور الملة ويرسخ الدين والإيمان ويستقر الأمن والأمان. فإذا قامت الرعية بهذه الحقوق نحو الراعي وأحسنت أداءها انتظم لهم أمر معاشهم ومعادهم، واستقام لهم شأن دينهم ودنياهم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في علاه جل في علاه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم نلقاه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى، واستمسكوا من الدين بالعروة الوثقى. أيها المؤمنون، إن من حكمة الشريعة الربانية في سياسة البشر ومن رحمتها المقررة في رعاية الخلق أنها واءمت وازنت بين الحقوق والواجبات، فكما أنها أوجبت للراعي حقوقا على رعيته فقد أوجبت كذلك عليه حقوقا للرعية في ظل ولايته وإمامته. ألا وإن من ألزم حقوق الرعية على الراعي وأوجبها عليه حماية بيضة الإسلام، حماية الدين، والذب عنه أمام الأعداء المعتدين وجهاد المشركين ودفع غائلة الباغين وإعداد الأمة لذلك ماديا ومعنويا. قال عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وكما يلزم الراعي أن يحفظ الدين على أصوله وقواعده، كذلك يقاوم البدع وأهلها ويعظم السنة وحملتها ويدني العلماء والفقهاء ويبعد الجهل والسفهاء وينشر العلم ويوقر أصحاب العلم وينصر الحق ويقرب طلابه ويشاور أهل الحل والعقد من الأمة. قال تعالى: وشاورهم في الأمر. ومن حقوق الرعية كذلك على الراعي أن يقيم شعائر الإسلام من الصلوات والجمع والجماعات والأذان والإقامة والخطابة والإمامة وما يتعلق بالصيام والأهلة والفطرة والعيد والحج والعمرة. قال الحسن رحمه الله، الحسن البصري في الأمراء، قال: هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. معاشر المسلمين، مما يجب على الراعي نحو رعيته جباية الزكوات ونحوها من الجبايات، والنظر في الأوقاف والمبرات وصرفها في مصارفها الشرعية، وبناء المساجد وتنظيم الطرق وعمارة المدارس والمستشفيات والعناية بسائر شؤون الرعية. ومن أوجب ما يجب عليه إقامة العدل بين الرعية وإرساء دعائم الحياة السوية ومراعاة مصالح العباد والقيام بشؤون البلاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أخرجه البخاري ومسلم. فإذا قامت الرعية بواجباتها ووفى الراعي بما وجب عليه من القيام بحاجاتها صلح الدين والدنيا، وإلا عمت الفوضى وفسد العباد